عزيز علي ما ولدتم قدير أكان للناس ذلكم الله ربكم. آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Thank you. وإذا تتلى عليهم آياتنا

صدق الله.